حديث حفت ودوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله كري عمادي خدشيو بابي رازي بتنقود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قل پیغمبری بو صلى الله عليه وسلم قود بينا انا نائم وقتك اسين وستي بم اتيت بقدحي لبن بلاسكا شيريبو من هاتا اينان دن آمانك بو هندك شير تبو و پیغمبری صلى الله عليه وسلم هاتا اينان فشربت بجا من وخر حتى اني لأرى الري يخرج في اظفاري وصم الخطير كر حتى ازد بينم ري ري أبيه مروف تير ببتنش بخارنا آبه بجا اف تيرات ياها اش بن نينوكت من الدركت اندي هنت استيربو ثم اعطيت فضلي اشتهنجي اواجبر من ماي من داكي عمر بن الخطاب عمر كري خطابي خدج راسي بي. قالوا صحابي يقول فما أولته يا رسول الله يعني يا قاصد خدي تاتش تعبير الفيخة ونيدا قال قوت العلم تعبير زانيني من الفيخة ونيدا هذا دلالة تكت السرزانيني